أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث قوم.